رأى بعينيه عليها أخرج ربنا أثر عين عين عين عين عين عين رأت بنفس خبيثة رأت بنفس حاسدة رأت بنفس خبيثة رأت بنفس حاسدة وحاقدة رأت بنفس معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون بسم الله أقني رب العزر عين عين عين عين عين عين ما ذكرتك يا ربنا ما ذكرتك يا ربنا عين أسرت عين أسرت عين ربطت العين ربطت يا الله يا الله فك رباط الحسد والعين من الرأس من الرأس من الرأس من القلب والصدر ومن الظهر من الظهر من الظهر من القفا من العمود الفقري والعضلات ومن الدم ومن الدم ومن يديها ورجليها فك مرابط العين بسم الله يرقيك من الإغماء والتشنج من الإغماء والتشنج من الإغماء والتشنج بسامي نفس نفس نفس نفس نفس نفس وعين وحسد نفس نفس نفس نفس نفس بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من الإغماء من الإغماء والتشنج من بسم الله ارقي الرأس من الإغماء والتشنج من أثر نفس من أثر حسد وعين ونفس نفس اخرجي يا نفس بأمر الله اخرجي يا نفس يا لئيمة يا كائدة يا ماكرة يا ظالمة اخرجي بأمر الله يا من سكنتي راسها يا من سكنتي الرأس الإغماء والتشنج يا من سكنتي الظهر يا من سكنتي القلب والصدر يا من سكنتي جسدها يا من سكنتي جسدها يا من آذيتي روحها يا من آذيتي الروح الله أكبر هذا فراق بيني وبينك وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر أقضي يا ربنا أثر نفسه حاسدة حاقدة أقضي يا ربنا أثر نفسه سببت إغمان وتشنجا وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر ومن شر حاسد إلى حسد حاسد حاسد حاسد أقضي يا ربنا أثر حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أقضي يا ربنا أثر حسد حسد حسد وعين عين عين ونفس نفس نفس نفس على الإغماء والتشنج وعلى الألم وعلى المرض يا الله يا عظيم احلي ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الرأس طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الروح الطيبة الزكية النقية طهر يا ربنا الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا طهرها من أعلى رأسها إلى خلص قدميها من السحر العظيم والحسد يا ربنا من سحر خفي مخفي ومن سحر مشترك من أثر حسد وعيون طهرها يا ربنا من حسد وعيون ومن نفس وعقاد يا ربنا فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا هذا الأثر وأحلي يا ربنا هذه العقاد وفك المرابط يا ربنا كلها بسم الله يرقيكي والله يقيكي والله يعافيكي من حسد شديد وعيون من حسد على الإغماء والتشنج سبب إغمان وتشنجا حسد عين عين عين عين عين عين عين عين عين ونفس نفس نفس وعقد ومرابط في الرأس وفي القفا وفي الظهر وفي العضلات في عظامها وعضلاتها وفي العصب في الجهاز العصبي في العصب في الدم في العصب احيي ربنا هذه العقادة فك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر احيي ربنا هذه العقادة فكها يا ربنا فكها من الرأس ومن سائر الجسد وبطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا هذا الأثر نفس حاسدة حاقدة أقضي يا ربنا أثرها وأحلي يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون